عليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. ابو رامي شكي معك. اهلين ابو رامي. كيف حالكم؟ كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. ان شاء الله طيب. والله الحمد لله بخير. كيف لقائك في الصباح؟ نعم؟ لقائك في الصباح كيف؟ الحمد لله طيب والله جيد. الحمد لله. حياك الله يا شيخنا. اهلين. سألتك عن حديث وشرحت لي اياه الحمد لله لا يزال، وهذا حديث اللي يقول لا يزال امر هذه الامة. اي نعم. مواتيا او مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. اي نعم. هذا رقم الحديث 1515 صفحة 19 الجزء الرابع. هاي. في حديث اخر في رقم 1675 في نفس الجزء يقول ان امر هذه الامة لا يزال مقاربا او مواما حتى يتكلموا في الوالدان والقدر. شو ايش الوالدان يا شيخ؟ مش الوالدان، ولدان الولدان. الولدان، لكن الحديث الثاني مكتوب الوالدان. يا اخي هذا الحديث الثاني خطا مطبع يعني لك الولدان. نعم انا هيك تصورت قلت لك ان انا شايف شيء. جزاك الله خير. حياك الله يا شيخنا. اهلا وسهلا. مع السلامه. لا تقول مع السلامة، قول السلام عليكم. عفوا شيخنا. ها. بدي سؤال ثاني فكرته. بس ما جاوبت معي. نعم. أقول السلام عليكم. هيك بارك الله فيك. هلا سأل السؤال الثاني. سؤال آخر.